الحمد لله وكفى سلام على النبي الذي اصطفى لسيام النبي المجتبى والأمين المصطفى صحابتي الكرام وأهل بيته العظام المستكملين الشرفة وبعد إخوتي الكرام الكلام هنا على الحديث نبدأ بها إن شاء الله إتماما لما ابتدأنا في الكلام على طبقات المحدثين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه قال المصنف رحمه الله الحسن البصري قال علي رحمه الله سمع الحسن من عثمان ابن عفان رضي الله عنه وهو غلام يخطب ومن عثمان ابن أبي العاص ومن أبي بكر الآن الديني يريد أن يعدد لنا سماعات الحسن وهذه مسألة مهمة جدا من الخلاف في سماعات الحسن خلاف عريض جدا بين العلماء ولم يسمع من عمران بن حسين شيئا وليس بصحيح لم يصح عن الحسن عن عمران سماع من وجه صحيح ثابت قلت سمع الحسن من جابر قال لا قلت سمع الحسن من أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال لا كان بالمدينة أيام كان ابن عباس رضي الله عنهما على البصرة استعمله عليها علي وخرج إلى صفين وقال في حديث الحسن خطمنا ابن عباس بالبصرة إنما هو كقول ثابت قدم علينا عمران بن حسين ومثل قول مجاهد خرج علينا علي وكقول هذا مسألة المحدث العامة في هذا الباب وليس هو من وكقول الحسن إن سراقة بن مالك بن جعشم رضي الله عنه حدثهم وكقوله غزا بنا مجاشع بن مسعود رضي الله عنه الحسن لم يسمع من ابن عباس رضي الله عنهما وما رآه قط كان ابن عباس بالبصرة ومن عبد الله بن مغفل ومن معقل بن يسار ومن أنس بن مالك ومن سمرة بن جندب قال وقال حبيب بن الشهيد أمرني بن سيرين أن أسأل الحسن ممن سمع حديثه في العقيقة قال فسألته فقال سمعته من سمرة قال سمرة كل مولود رهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه وعن النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود رهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق رأسه ويسمى ويحلق رأسه ويسمى وعن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم كل غلام رهن بعقيقته كل غلام رهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويدمى هكذا قال همام يدمى وقال سعيد بن أبي عروبة ويسمى قال همام لقتادة كيف يدمى قال تذبح العقيقة ثم تستقبل أوداجها بصوفة أو بقطنة ثم توضع على يافوخ الصبي قال سئل يونس بن عبيد عن الصبي يلطخ رأسه بدم عقيقته قال كان الحسن يقول هو رجس كان أهل الجاهلية يفعلون ذلك وعن الحسن ومحمد بن سيرين أنهما كره أن يلطخ رأس الصبي بدم عقيقته وعن هياج بن عمران البرجمي قال أبق غلام لأبي فنظر إن قدر عليه لأقطعن يده أو يقطع منه أن يقطع منه طائفا قال فأتى سمرة بن جندب فذكر ذلك له فقال ما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة إلا نهانا عن المثلى وأمرنا بالصدقة وأتى عمران بن حسين فسأله فقال مثل ما قال سمرة عن هياج عن عمران وسمرة بنحوه ولم يروى عن الحسن شيئا يقول قرأت في كتاب سمرة إلا حديثا واحدا رواه ابن عون متى يحل الرجل أن يأكل الميتة ولا أعلم أحدا رواه عن الحسن عن سمرة ولو رواه أحد عن الحسن عن سمرة ورواه ابن عون قرأت في كتاب سمرة وهذه الأحاديث في كتاب سمرة ولكن أحاديثه التي رواها عن سمرة غير هذا الحديث وقد روى سمرة أكثر من 30 حديثا مرفوعا وغيرها والحسن قد سمع من سمرة لأنه كان في عهد عثمان ابن 14 وأشهر ومات سمرة في عهد زياد حدثنا يحيى بن أيوب المقابري حدثنا علي بن هاشم قال حدثنا عبد الله بن محرر عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه بعدما بعثه الله نبيا، قال ورأيت ابن الزبير أبايع عليا في حش وخالفه موسى ابن داود، قال رأيت طلحة يبايع عليا في حش، فسأله خالد بن القاسم عن هذا الحديث قال ليس من صحيح حديثه شيء، والحسن لم يرى عليا إلا أن يكون رأيه بالمدينة وهو غلام. الحسن رأى أم سلمة ولم يسمع منها وكان صغيرا، وكانت أم الحسن تخدم أم سلمة وقد روت عنها. الحسن لم يسمع من أبي موسى الأشعري وكان بالبصرة زمن عمر رضي الله عنه. حديث عبد الرحمن بن صمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسأل الإمارة، وروى أشعث عن الحسن قال كنا مع عبد الرحمن بن صمرة بكابل، وسئل عن حديث سراقة في طلب النبي صلى الله عليه وسلم فقال روى معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن مالك عن سراقة الحديث الطويل أن سراقة خرج يطلب النبي صلى الله عليه وسلم وجعل فيه 100 بدنة. وروى الحسن بن أبي الحسن أن سراقة حدثه في رواية علي بن زيد بن جدعان وهو إسناد ينبو عنه القلب أن يكون الحسن سمع من سراقة، إلا أن يكون معنى حدثهم حدث الناس فهذا أشبه. وسئل عن حديث الأسود وهو ابن سريع بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأكثروا القتلى، فقال إسناده منقطع. رواية الحسن عن الأسود بن سريع والحسن عندنا لم يسمع من الأسود، لأن الأسود خرج من البصرة أيام علي رضي الله عنه، وكان الحسن بالمدينة. فقلت له المبارك يعني ابن فضالة يقول في حديث الحسن عن الأسود أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت إني حمدت ربي بمحامد أخبرني الأسود، فلم يعتمد على المبارك في ذلك ولم يسمع من الضحاك ابن سفيان. وسئل عن حديث الضحاك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما طعامك؟ قال حديث بصري إسناده منقطع، لأن الحسن لم يسمع من الضحاك، فكان الضحاك يكون بالبوادي ولم يسمع منه. سمع من جندب بن عبد الله ولم يسمع من عبد الله بن عمرو شيئا ومن عمرو بن تغلب، وسمع من ابن عمر رضي الله عنهما ومن سعد مولى أبي بكر الصديق رضي الله عنهم. وسئل عن حديث الحسن عن عائذ بن عمرو فقال ليس بشيء، وحرق رأسه ما أراه سمع منه شيئا، ولم يسمع من أبي برزة الأسلمي شيئا، ولم يسمع من أسامة بن زيد شيئا. وروى الحسن عن أسامة عن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم، ورواه يونس عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه قتادة عن الحسن عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا في انقطاع لأنه لم يسمع. ورواه عطاء بن الثابت عن الحسن عن معقل بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه مطهر عن الحسن عن علي عن النبي، ورواه مطر عن الحسن عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم. أخبرنا علي قراءة عليه، أخبرنا معتمر عن أبيه عن الحسن عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم والمحجوم. وأزيد الأمر وضوحا فأقول هذه الأوجه المختلفة التي ذكرها ابن المديني مدارها جميعا على الحسن البصري، وتردد بقوله والله أعلم لاحتمال ألا يكون ناقله له ثقة. وقد ذهب جهابذة النقاد إلى القول بصحة جميع هذه الأوجه وأنه لا تعارض. قال سفيان بين الحسن وسلمة إنسان، أن النبي صلى الله عليه وسلم من سلمة؟ سلمة بن محبق. نعم تفضل. وعن الحسن عن سلمة بن محبق قال لم يدخل بينهما أحد، يعني بين الحسن وسلمة. وعن يونس عن الحسن عن سلمة بن محبق لم يدخل بينهما أحد. قال سفيان بين الحسن وسلمة إنسان، أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في رجل وطأ جارية امرأته قال إن استقرهها فهي حرة ولسيدتها مثلها، وإن طاوعته فهي له ولسيدتها مثلها. قال سفيان فقال أبو بكر الهذلي لعمر سمى لكم الرجل؟ قال لا. قال هو قبيس بن حريث. قال سفيان وإنما عرفه أبو بكر لأنه من قومه من هذيل. وعن قبيس بن حريث عن سلمة بن المحبب قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم لرجل وطئ جارية أن جارية امرأته إن استقرهها فهي له ولسيدتها مثلها. وسئل عن حديث عمران أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالصدقة فقال حديث بصري رواه الحسن عن هياج وهو رجل عن هياج بن عمران وهو رجل مجهول عن هياج البرجمي عن عمران قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قرأ القرآن فسأل به حديث أوله كوفي وآخره بصري أوله كوفي وآخره بصري رواه الأعمش عن خيثمة بن أبي خيثمة ورواه منصور عن خيثمة هذا أصله بصري إنما يروي عنه أهل الكوفة وإسناده ضعيف وهو حديث منكر وإنما أوتي من طريق أوتي من طريق مش بين عندنا النسخة خيثمة عن الحسن قال علي حديث سلمة بن المحبق قضى النبي صلى الله عليه وسلم في رجل وطأ جارية امرأته فقال حديث بصري رواه الحسن عن قبيس بن حريث عن سلمة بن المحبق فرواه قتادة عمرو بن دينار ورواه ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن الحسن البصري عن سلمة بن المحبق وليس بين الحسن وسلمة أحد. فقلت لسفيان إن قتادة يقول عن الحسن عن قبيسة ابن حريث عن سلمة فقال لي سفيان قال لي عمرو بينهما رجل من قوم أسلم أو إنسان. فقال الهذلي يعني أبا بكر بينهما قبيسة بن حريث. ثم قال سفيان إنما عرف هذا الهذلي أنه من قوم أسلم ورواه شعبة ومعمر عن قتادة عن الحسن عن قبيس بن حريث عن سلمة ورواه بكر بن بكار عن شعبة عن قتادة عن الحسن عن سلمة بن المحبق وهذا عندي باطل. رواه يونس وأشعث عن سلمة عن الحسن ليس بينهما أحد ورواه عبد الملك بن نوفل بن مصاحق سمع الحسن مرسل وإنما أسنده عن قبيس بن حريث معمر بن راشد عن قتادة عن الحسن عن قبيس ورواه عمرو بن دينار عن الحسن فجعل بينه وبين سلمة رجلا لم يدر من هو. وسئل عن حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في زكاة الفطر فقال حديث بصري وإسناده مرسل ورواه الحسن ومحمد بن سيرين عن ابن عباس ورواه عن الحسن حميد الطويل وعن محمد بن سيرين ثابت بن يزيد عن عاصم عن محمد عن ابن عباس رضي الله عنه. نعم صراحة الكلام عن الحسن البصري يطول جدا لا سيما أن الحسن البصري فيه تدليس وفيه إرسال والاختلاف عريض بين العلماء في مسألة إرسال الحسن ومرسيل الحسن وإرسال الدكتوراه لي في مرسيل الحسن عن عائشة رضي الله عنها وأرضاه. الحسن البصري والحسن ابن أبي الحسن ابن يسار أبو سعيد مولى زيد بن ثابت الأنصاري يقال مولى أبي يوسف أيضا كعب بن عمرو السلمي روى عن عمران حسين والمغيرة بن شعبة وعبد الرحمن بن سمرة وسمرة بن جندب وروى عن أبي بكر والنعمان بن بشير وجابر وجندب البجلي وابن عباس وأيضا روى عن عمرو بن تغلب ومعقر بن يسار والأسود بن سريع وأنا سريع وسريع وأنس وخلق من الصحابة والحق أنه لم يسمع من أكثر الصحابة يعني هو الكلام كله على على على عبد الرحمن بن سمرة وأيضا سمرة بن جندب وحديث العقيقة التي وقف عنده بعض العلماء لكن الشيخ أحمد شاكر قال ما يعني من أثبت سماعا من حديث من صحابي من الصحابة فإنه يجري السماع على جميع الروايات بعد ذلك يعني لو ثبت في رواية أنه قال حدثنا سمعت أخبرنا يجري هذا على جميع الروايات بعد ذلك وهذا سيأتي في الكلام عن جهة قديم للكلام على الحسن. روى عنه أيوب وشيبان النحوي ويونس بن عبيد وابن عون وحميد الطويل وثابت البناني وأيضا روى عنه مالك بن دينار وهشام بن حسان وجرير بن حازم والربيع بن صويح ويزيد بن إبراهيم التستوري ومبارك بن فضالة وأباد بن يزيد العطار وقرة بن خالد وكثير من يعني تابعي التابعين الذين رأوا عن الحسن البصري. حسن البصري قال عنه المعين روى بالرسالة عن طائفة منهم علي ومسلمة ولم يسمع منهما ولا من أبي موسى يعني هو الآن يرسل عن علي بن أبي طالب يرسل عن مسلمة ويرسل أيضا عن أبي موسى الأشعري وهو لم يسمع عن سريع وأيضا لم يسمع عن عبد الله بن عمرو بن العاص ولا من عمرو بن تغلب ولا من عمران بن حصين فروايته عنه أيضا مرسلة ورواية التي جاءت عنه عن سلمة أيضا هي رواية الصحيحة الراجحة أنها مرسلة ولم يسمع من أبي ثعلبة ولا من أبي بكر ولا من أبي هريرة ولا من جابر ولا من أبي سعيد. فالرواية عنهم كلها تعلمون بأن الحسن كان يقول حدثنا أبو هريرة واتكلم على الجمع في ما سبق. نعم. قال البخاري لم يعرف حسن سماع من دغفل. قال القطان حديثه عن سمرة سمع ما كتاب مع القزاز، فهي حديث الحسن عن سمرة كتاب. وأنت يعني ما الفائدة أن ترى ابن القطان يتكلم عن حديث الحسن ويقول حديث الحسن عن سمرة كتاب ويقول ما كتاب مع القزاز؟ ما الفائدة أن يقول القطان ذلك؟ أنها ليست سماعا. قال صبر ممتاز. كل من قل من شأنها أبناء وجاد صبري قال وجادة لا السماعة أبناء وجادة، لكن صبري أيضا تزكية له في ضبط الكتاب أمه مسدد منه القاتل وجادة، يعني كأنه يقل من شأنها ودى كتابهم رأوز نادي لكن يسعى منهم بشرة وممتاز الفصل. كل هذا جيد وليس هو الذي يريد. هو ضعيف من القطان يرد الوجادة. من القطان ما أرسلت ماشي مش عارف أدخل طيب بس أنا أقول من القطان أصالة رد سلسلة عمرو بن شعيب على النبي عن جد بلانها صحيح. وذلك الشافعي أيضا لا يرى الوجادة كما قال في معرفة السنة أثار البياقي نقل عن الشافعي أنه لا يرى الوجادة. فإذا أنا ليش خد القطان وركز القطان ورمى القطان من ذلك؟ أنت عرفت القصد بيضعف. ايوه هو ده الصحيح، هذا هو يرد الصحيفه. واحنا قلنا ان هو اصاله ابن القطان لا يقتضي بسلسله عمرو بن شعيب عن ابي عن جد، لانه يرى بانها ايه؟ يرى بانها صحيفه. فلذلك هو يقول احاديثه عن سمره هو لا يعتد بها، احاديثه عن سمره لا يعتد بها لانها وجاله كتاب. قال قتادة ما شاف الحسن بدريا بحديث، ما شاف الحسن، وهذا جزم بأنه لم يسمع من أهل بدر. قال شعيب بن الحبحاب رأيت عثمان يصب عليه من إبريق. هذا لو ثبت إذن هو عاصر عثمان، طبعا عاصره نعم وكان صغيرا سمع منه. هذا الخلاف كله في هذا الباب. قال يعقوب بن شيبة قلت ابن المديني يقال عن الحسن أخذت حجزة 70 بدريا، فقال المديني هذا باطل. فقال هذا باطل، حصيت على البدر الذين أروا عنهم فلم يروا 50 منهم من المهاجرين 24. الحق بأن قتادة قد جزم لأن الحسن البصري لم يروا عن بدري قط. لم يسمع من واحد منهم. فرواته إذا روى عنه فرواته تكون رواية مرسلة كرواية عن علي بن أبي طالب كرواية عن عثمان، هي رواية مرسلة. قال محمد بن عمرو سمعت أبا هريرة يقول الوضوء مما غيرت النار، فقال الحسن لا أدعه أبدا. وعن ابن شوذب عن الحسن أنه قال يوم مقتل عثمان رضي الله عنه وأرضاه أنه كان ابن 14 سنة وكان صغيرا. هو الحق أنه لم يسمع من عثمان، وإذ روى عنه أيضا على نفس رواية الإرسال يرسل على كثيرا. قال أحمد بن أبي خلسمة سمعت أحد دمعين يقول لم يسمع الحسن من أبي هريرة، والحق أنه لم يسمع منه. قيل له في بعض الحديث قال حدثنا أبو هريرة، قال ابن أبي خلسمة هذا ليس بشيء، هذا والصحيح أنه لم يسمع منه، صحيح أنه لم يسمع من أبي هريرة. قال أبو زرعة كل شيء قال فيه الحسن قال رسول الله، وردت له أصلا ثابتا ما خلا 4 أحاديث. وهنا أبو زرعة نفسه هو الذي يمدح في مراسيل الحسن، وبعضهم قال مراسيل الحسن أصح المراسيل، بعضهم قال بأن مراسيل الحسن هي أصح المراسيل. أبو زرعة لا، أبو زرعة من هذا لا، من بلاد بخارى ومن سبورة. ليس مكان الحسن. فالغرض أن الحسن البصري الحق أن بعض العلماء قال مراسيل الحسن هي أصح المراسيل، وأنا أدين الله بأن مرسي الحسن هي كالريح. أدين الله بأن مرسي الحسن كالريح وهي مرسي الحسن ضعيفة جدا، وهذا الراجح عند المحققين لا سيما أهل التحقيق وأئمة الشأن بأن مرسي الحسن أنها ليست صحيحة. والحسن لم يسمع من كثير من الصحابة كما تكلم على سمعون جندب وقالوا على حديث العقيقة فقط الذي سمعه. وكما قلت الشيخ أحمد شاكر في تحقيق المسند جعل هذا السماع أصلا، فأجرى كل رواية عن الحسن عن سمرة بأنها على الاتصال، جعل كل رواية عن الحسن عن سمرة بأنها على الاتصال لا انقطاع فيها، جعلها على الاتصال. لما؟ لأنه قال قد ثبت السماع، فإن ثبت السماع فالسماع يجرى على جميع الروايات. متى حسن البصري كان من أتقياء الأخفياء، كان من أنقياء. حسن البصري كان يتكلم في الحجاج، فبعث عليه الحجاج أن ائتنا، فعلم أن الأمر فيه ما فيه من الظلام اتفق عليه. فدخل الحسن والناس جميعا يلملمون ثيابهم يخشون بأن تناصر الدم أن تتناصر الدماء على ثيابه. فدخل عليه قال فدخلت عليه فانظرت عليه فتمتمت بدعاء، فدعا ربه جل في علاه بدعاء دعا به إبراهيم عليه السلام. فلما دخل عليه قام الحجاج، وهذا سبحان من يملك القلوب. فدخل فجاء الحجاج فهز لحيته أو أمر يده على لحيته، ثم ذهب بعد ذلك فأتى بأفضل طيب عنده فطيبها وطيبه وأحسن له الكلام. فتعجب الإمام الحسن البصري فسلم عليه وذهب. ولما قيل للحسن البصري أن الحجاج قبل أن يموت قال اللهم إنك تعلم أنهم يقولون إنك لا تغفر لي، اللهم خلفهم فاغفر لي، فكف عنه الكلام نعم. وهذه من المراسيل أيضا، فهو أرسل عن أبي هريرة، هو لم يسمع من أحد من الصحابة إلا النادر من الصحابة كما سمر وغير سمر. هذا الحسن البصري الروايح الصحيح أنه من أنقياء الأخفياء من الثقات الأثبات من خيار التابعين، وكان في كلامه أو على كلامه هالة النبوة، لكنه كما قلنا كان يدلس ويرسل ومراسيل الحسن كريح على الراجح الصحيح عند أئمة الشام. وسئل عن حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في زكاة الفطر فقال حديث بصري وإسناده مرسل، رواه الحسن ومحمد بن سيرين عن ابن عباس رضي الله عنهما، ورواه عن الحسن حميد الطويل وعن محمد بن سيرين ثابت بن يزيد عن عاصم عن محمد عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال شعبة حديث محمد بن سيرين عن ابن عباس إنما سمعها محمد عن عكرمة لقياه أيام المختار. يعني هذا أيضا إرسال، هذا إرسال من محمد بن سيرين أسخط الأوسطة. من باب أولى أيضا الحسن أيضا لم يسمع من ابن سيرين نعم. قيل له خالد عن يونس عن ابن سيرين عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره فأنكره وقال هذا ريح. سبحان الله. قال شعبة أحاديث محمد بن سيرين إنما سمعها من عكرمة لقياه أيام المختار، ولم يسمع ابن سيرين من ابن عباس شيئا. إذن هنا الآن الوسيط بين ابن سيرين وبين ابن عباس هو عكرمة، ويرسل ابن سيرين عن ابن عباس. فإذا محمد بن سيرين أيضا كالقرين بالحسن البصري، فمحمد بن سيرين أبو أنس بن سيرين وابن سيرين وحفصة بنت سيرين وكريم بن سيرين، وحفصة بن سيرين مشهورة جدا، وأنا وأيضا محمد بن سيرين. محمد بن سيرين من الألفاظ الذين يعني يرون عدم الرواية بالمعنى، وهو متصل بكلام ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه. روى ابن محمد بن سيرين روى عن أنس بن مالك، وروى عن جندب بن عبد الله وحذيفة والحسن بن علي وحميد بن عبد الرحمن وزيد بن سمرة جندب عبد الله بن عمر، وأيضا عبد الرحمن بن أبي ليلى. محمد بن سيرين روى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى وفي طبقاته من طبقات التابعين، وعبيد السلمان وعثمان بن ابي العاص ونافع مولى بن عمر، وايضا روى من الصحابه عن ابي سعيد الخدري وعن ابي هريره، ولم يسمع عن هؤلاء، وعن عائشه وام عطيه الانصاري. محمد بن سيرين يروي عن كثير من الصحابه، لكن كما قلنا هناك من الصحابه من لم يسمع منه. روى عنه ثابت البناني وأيوب السختياني وبسطام بن مسلم وجرير بن حازم وخالد الحذاء وداود بن أبي هند والربيع بن صبيح وعامر الشعبي بن شراحيل، وهو من أقرانه ومن طبقاته، والأوزاعي كذلك، وقتادة بن دعامة كذلك. وقد قلت قبل ذلك بأن الإمام محمد بن سيرين لما قيل له بأنه هناك من رأى رؤيا بأن ذيكا يعني بلع لؤلؤة صحيح، فأخرجها كما كانت، وثانية فأخرجها قبل ما كانت، وثالثا أخرجها من أحسن من مكان. فقال هذا مثل لي وللحسن ولقتادة. قتادة كان من حفاظ الدنيا، إذا حفظ حرفا أتى به على وجهه. وأما هو محمد سيرين كان يخشى، يعني لو شك في حرف يسقطه، ذلك أتى بها بأقل منها، وقتادة أتى بها كما هي. وأما الحسن فأتى بها على أزين، لأن على كلامي حلاوة وهالة النبوة. قال هشام بن حسان: أدرك محمد بن سيرين 30 من الصحابة. قال عبد الله بن عون: كان محمد يحدث بالحديث على حروفه، والمعنى أنه كان يحدث على وجهه بحفظه، فإن كان قد أسقط أو إن كان قد نسي حرفا أسقطه ولا يقف عنده. وأيضا قال أحمد بن حنبل: كان من الثقات. قال هشام بن حسان: قال حدثني أصدق من أدركت من البشر محمد بن سيرين. قال أحمد بن حنبل: كان من الثقات. قال ابن معين: ثقة سمع من عمر حديثا واحدا. هنا دأب العلماء، إذا كان من الرواة الذين يرسلون، فإن ثبت سماعه مرة يأخذون جميع الرواة على السماع عن هذا الشيخ. إن ثبت سماعه من الشيخ مرة فكل أحاديثه على السماء، كل أحاديثه على السماء، لا سيما المعاصرة إن كانت المعاصرة ظاهرة بينه وبين الرواة. نعم صار السماء نعم نتكلم على حتى الرواة غير هذا الراوي. نعم حتى هذا بخلاف أحمد، بس كذلك أحمد ضال، لكن أحمد كان شرطه أشد من البخاري، لكن يعني كان البخاري أدق، لكن كله انصب في أنه لا بد من النقل. نعم أنا أقصد أنه قلت أنه لو صرح أنه مرة واحدة في حمله كل أحدث عن هذا الشيخ على السماع. نعم. أحمد لا يفعل ذلك. أحمد لا يفعل ذلك. نعم لا يفعل. قال العجلي: بصري تابعي ثقة، وهو من أروى الناس عن شريح وعبيدة. قال محمد بن سعد: كان ثقة مأمونا عاليا رفيعا فقيها إماما كثير العلم ورعا، وكان به صمم. وطبعا أصلا هذا من فضائل البلاد في علماء من عام الله عليه، كان به صمم وهو من أروى الناس، لكن هو أيضا لم يكن فقيها. حق محمد سيرين لم يكن فقيها. قال علي بن المديني: أصحاب أبي هريرة هؤلاء الستة: سعيد بن مسيب، أبو سلمة بن عبد الرحمن، والأعرج، وأبو صالح، ومحمد بن سيرين، وطاووس. وكان من النبي يشبه حديثهم إلا أحرفا. قال سليم بن الأخضر عن ابن عون: كان محمد بن سيرين لا يرفع من حديث أبي هريرة إلا ثلاثة: حديث حاكم اليمن وصلى الله عليه وسلم إحدى وصلى النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي، والآخر نسيه سليم الأخضر. وطبعا الكلام هنا على أنه لم يرفع حديث من حديث أبي هريرة عن محمد بن سيرين، معناه هنا إثبات سماع محمد بن سيرين من أبي هريرة، معناه سماع محمد بن سيرين من أبي هريرة، وكان المسألة فيها نظر. عن أم عبادة امرأة هشام بن حسان قالت: كنا نزولا مع ابن سيرين في الدار، فكنا نسمع بكاءه بالليل وضحكه وفرحه بالنهار. وهو طبعا نفسه تغيير الأحوال هذه من تمام الربوبية، وهو كان يتقصد ذلك حتى يكون يتأسى بالناس، وحتى يكون راضيا بنعم الله عليه متخفيا فلا يراه أحد. قال محمد بن سيرين إن هذا العلم إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. قال عبد الله بن شوذب مات بن سيرين بعد الحسن. تعرفون بأن بن سيرين كان حافظا ورعا تقيا نقيا، ولذلك هو يعني محمد بن سيرين حبس في زيت بسبب الورع، فأرى وقعت الزيت فلم يبع كل الزيت. طب برميل واحد انتهى كل البراميل لما؟ ولأن الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سئل عن الفأرة تسقط في السم قال ألقوها وحولها وكلوا وكلوا. وأيضا قال في رواية وإن كانت ضعيفة إن وقع الفأرة في السم قال فإن كان جامدا فألقوه وما حوله وإن كان مائعا فاتركوه. وعمل بذلك الحسن محمد بن سيرين وحبس بعد ذلك في حبس في الزيت، وكان موت أنس بن مالك ووصى ألا يغسله إلا محمد بن سيرين، فخرج من السجن من أجل أن يغسل أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضه. محمد بن سيرين من أقطاع الأخفياء. محمد بن سيرين لا يرى بأن الرواية المعنى تجوز، لا يرى ذلك. محمد بن سيرين لا يرى جواز الرواية بالمعنى، وهو أيضا من أفاضل وأمالد التابعين، وكان كما قلنا حافظا ثقة ثبتا لا يساويه ولا يدنيه أحد. نعم. وروى له جماعة. قال علي وروى ابن المديني رحمه الله إبراهيم النخعي لم يلقى أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قيل له فعلا. إذن هو الآن يعدد أنا ابن عباس عقب خاطر الوقت عنه ذكر منهم أعلاها طبقة من؟ الحسن ثم ابن سيرين ثم أنت مع ذلك إلى الطبقة الأخرى وهي إبراهيم النخعي، هو طبقة واحدة نفس تنزيل القوة والسماع. قيل له فعائشة قال هذا لم يروه غير سعيد بن أبي عروبة عن أبي معشر عن إبراهيم وهو ضعيف، وقد رأى أبا جحيفة وزيد بن أرقم وابن أبي أوفى ولم يسمع منهم. نعم. قال علي رحمه الله همام بن الحارث دخل على إبراهيم النخعي وقصر في كلام إبراهيم النخعي. صراحة إبراهيم النخعي ليس الهين، وإن أخي من عظماء الكوفة ومن أنجب تلاميذ ابن مسعود، وإبراهيم النخعي هو شيخ إبراهيم شيخ سليمان بن مهران وشيخه أيضا الأسود خاله إبراهيم. وإبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود أمه ملائكة بنت يزيد أخت الأسود بن يزيد عبد الرحمن بن يزيد، روى عن خاله الأسود بن يزيد وخيثمة عبد الرحمن ورواية خيثمة سويد بن غفلة وشرح الطاقة، وأيضا روى عن خالي عبد الرحمن بن زيد وعبيد السلماني وعقاب بن قيس ومسروق بن الأجدع وهمام بن الحارث وأبي زرعة بن عمرو، ودخل على عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وقيل روى عنها وقيل لم يذكره من السماء. والصحيح هو أنه لم يسمع من الحسن، لم يسمع إبراهيم النخعي لم يسمع من عائشة رضي الله عنها وأرضاها. روى عنه إبراهيم المهاجر البجلي والحارث بن يزيد الملكي المكي أو الفلكي. هذا تصحيف من العلم كلام من العلم، يعني هذه فيها نعم أجلست نعم. هو أما سهل روى عنه الحر بن مسكين أيضا وحكى بن عتبة وحكيم بن جبيرة وحماد بن أبي سليمان والأعمش عبد الله بن شبرمة وعطاء بن السائب وعمرو بن مرة، كل هؤلاء روى عنه. وأيضا روى عنه منصور بن المعتمر أو المعتمر آسف. إبراهيم النخعي كان ثقة ثبتة وكان فقيها محدثا، لكن هو كان حقا إذا قسمت يعني إن قلت إلى أي علوم أميل كان أميل إلى الفقه. إبراهيم النخعي قال علماء جرح التعديل في الكلام على إبراهيم وعلى حديث إبراهيم قال عجل لم يحدث عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أدرك منهم جماعة ورأى عائشة رؤيا وكان مفتاح الكوفة هو والشعب في زمانهما وكان رجلا صالحا فقيا نقيا فقيا متوقيا قليل التكلف ومات هو مختفى عن الحجاج. النخعي ما الحجاج كان كان كان عذابا على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكان عذابا على العلماء، لذلك عليه من الله يستحق وحق للذهبي أن يقول إنا نتقرب إلى الله ببغض هذا الرجل، إنا نتقرب إلى الله ببغض هذا الرجل، له حسنات تغمر في بحر سيئاته. يعني هذا الكلام عجيب، قال له حسنات تغمر في بحر سيئاته. قال الأعمش وهو تلميذه، كان إبراهيم، قال كان إبراهيم خبيرا في الحديث، كان إبراهيم خبيرا في الحديث. قال إسماعيل بن أبي خالد، كان الشعبي إبراهيم وأبو الضحى يجتمعون في المسجد يتذكرون الحديث، فإذا جاءهم شيء ليس عندهم فيه رواية رموا بأبصارهم إبراهيم النخعي، يعني ينتظرون الرواية عند إبراهيم، وهذه كأنهم يقولون أنه واسع الرواية، وهذا يعني فيه نظر، وهذا فيه نظر. قال ابن معين مراسيل إبراهيم النخعي أحب إليه من مراسيل الشعب، وهذه تقوية لمراسيل إبراهيم النخعي. بعض العلماء قوى المرسيل وعنهم أيضا ضعف مرسيل إبراهيم، لكن كثير من المحققين الذين قووا مرسيل إبراهيم النخعي. قال الأعمش، قلت لإبراهيم أسند لي عن عبد الله بن مسعود، فقال إذا حدثتكم عن رجل عن عبد الله فهو الذي سمعت، وإذا قلت قال عبد الله فهو عن غير واحد عن عبد الله. فإذا قال حدثتكم أو قال عن رجل فعن عبد الله فهو الذي سمعت، أما إذا قال عن قال عبد الله وهذا معناه أنه يشهد من مرسل ولا تدليس. لمن؟ لما مرسل لم يلقى عبد الله. هنا هذه المعضلة، بأننا نقول بأنه المعاصرة حتى غير موجودة، فيكون هنا الإرسال. قال أبو بكر بن شعيب بن الحبحاب عن أبيه، كنت في من دفن إبراهيم بن نخعي ليلا سبع أو تسع، فقال الشعبي أدفنتم صاحبكم؟ قلت نعم. قال أما أنه ما ترك أحدا أعلم منه أو أفقه منه. هذا إنصاف من هؤلاء القوم، كان يعرف بعضهم البعض، طبق واحد من الأقران، والشعبي ما كان يهدأ حتى يعني الشعبي أخذ منه حديثا. هذا شوف إيش يقول عنه، يقول ما خلف أحدا أعلم منه، ما خلف أحد، إنصاف عظيم. ها؟ الإنصاف عظيم، إنصاف، لا الجميع هكذا. نعم عظيم. يعني هم نعم. الله يعطي اللؤلؤ الثمين إلا من يسكت. والله نعم، والله نعم. وبهذا وصل. وبهذا وصل، نعم، بهذا وصل. الله يستر علينا، نسأل الله أن ربنا يبين الصدق والإخلاص في الطلب. فقيل للشعبي ولا الحسن ولا ابن سيرين؟ قال ولا الحسن ولا ابن سيرين، ولا من أهل البصرة ولا من أهل الكوفة ولا من أهل الحجاز. قال في رواية ولا من أهل الشام. كان وقال أن النخعي في زمانه أعلم أهل الأرض، كان وقال هذا في نظر كبير، لكن حقا هو من العلماء النبلاء إبراهيم النخعي الراوي أيضا عن نعم من الطبقة الغطاء روت عن ابن عباس، طبقة التي أنزل طبقة من طبقة الحسن. قال علي وهو ابن المديني رحمه الله، همام بن الحارث لقي أبا مسعود وأسامة بن زيد وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم وعن همام بن الحارث، قال صلى بنا عمر وهذا عندي وهم. قال عبد الرحمن عن سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن همام أن عمر رضي الله عنه صلى بمكة وليس حديث يحيى بن آدم عندي بشيء. ولقي علي بن حاتم ابن حاتم ورواه عن أبي الدرداء، ولا أنكر لقيه عندنا، وقد لقيه ولم يقل سمعت. نعم. وقد لقيه ولم يقل سمعت. نعم. همام حارث النخعي الكوفي روى عن جرير بن عبد الله وحذيفة وابن مسعود وعلي بن حاتم وعمار بن ياسر وعمر بن الخطاب والمقتاد وراء ابن مسعود وعائشة رضي الله عن الجميع. وروى عنه غريب النخعي وسلمان بن ياسير وعمر بن عبد الرحمن. همام بن حارث النخعي من الثقات الأثبات من خارج التابعين. أنا لابد أن أقول قاعدة أيضا قاعدة للعلماء في هذا الباب، بأنه كلما كان الراوي أقرب إلى النبوة كلما كان أوثق، وإن لم تأتي به جرح التعديل إلا قول عالم واحد كلما كان أوثق، وكلما كان أيضا في عصر التابعين فهو أوثق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم تزكية عامة كل خير الناس قرني والذين يلونهم نعم المجاور هو أصلا نتكلم على مسألة أقل توفيق يقبل هذا، قال لأنه عندهم زكاة وهذه زكاة إيش؟ زكاة عامة لأن مسلم قال خير الناس قال من الذين نام ثم الذين يلونهم. قال ابن عين ثقة قال أو الحسن المدائني من عباد الكوفة ذكر ابن حمام في الثقات قال محمد سعد همام بن حارث النخعي يعني كان من الأتقياء قال وقد يعني توفي في ولاية الحجاج بن يوسف الثقفي. هذا كان على همام بن حارث النخعي الكوفي رحمه الله رضي الله عنه أجمعين. الحجاج حاصد عليه ان الله ما يستحق حاصد ومن مات اما مات بيده واما متخفيا عنه حاصد لذلك هذا يويل يوم القيامه. قال المصنف رحمه الله مسروق وما اقدم على مسروق احدا بشيء من اصحاب عبد الله وصلى خلف ابي بكر ولقي عمر وعليا ولم يروي عن عثمان شيئا وزيد بن ثابت وعبد الله والمغيرة وخباب بن الأرط. هذا وخبابة ليش نخبط؟ أنا عندي نسخة مشكلة هكذا. طيب هذا ما انتهى إلينا من لقائه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. عن الشعبي قال ما رأيت أحدا كان أطلب للعلم في أفق من الآفاق من مسروق. الله أكبر. وهذا التوصيف كما كلما كان الراوي طلابا للحديث كلما كان ثقة ثابتة. قال علي رحمه الله لقي زياد بن علاقة عمارة علاقة ابن علاقة ده خلاص مسروق ده راوي آخر وراء إذا مسروق هو مسروق بن الأشجع وعمر غيره مسروق بن الأشجع قال أشجع وإيش شيطان مسروق بن أجدع الهمداني وهذه أبو عائشة رضي الله عنها وارضاها هو طبعا مخضرم أدرك زمان أنه لم يبقى النبي صلى الله عليه وسلم. مسروق بن أجدع هذا له ما له من الفضل روى عبد بن كعب وخباب بن أرد وابن عمر وزيد بن ثابت وابن مسعود وعثمان بن عفان وغير هؤلاء من الصحابة الكرام. طبعا عن عائشة وكان يسأل عائشة كثيرا قال أنه له رضاع فلذلك كان يدخل ويسأل عائشة رضي الله عنها وارضاها. روى عنه ابراهيم النخعي وانس بن سيرين وعامر الشعبي ومكحول الشامي. قال ابن حبان بعدما ذكر في الثقات قال كان من عباد اهل الكوفه حقا هذا وكان توثيقا له لكنه لم ياتي بكلمه ترجيح التعديل على مسروق ثقه. قال احمد مصنع الجيلي ثقه قال عامر الشعبي ما علمت احدا كان اطلب العلم من مسروق بن الاشجع. قال ابن مسروق اشوف عامر الشعبي هو ايضا الذي قال على عم سيرين وعن غيره اشوف انظر الانصاف من الشعبي. قال ابن المديني ما اقدم على مسروق احد من اصحاب ابن مسعود رضي الله عنه الجميع. قال ابن معين ثقه لا يسال عن مثله قال محمد سعد ثقة وله أحاديث صالحة مسروق بن الأجدع رضي الله عنه وأرضاه هو الذي دخل على عائشة رضي الله عنها وأرضاه وقال لها يزعمون قال لها يزعمون أن محمدا رأى ربه. هو الذي أصار هذه النقطة عند عائشة رضي الله عنها وأرضاه. قالت دخل عليها وقال لها يا أم أريد أن أتكلم في مسألة. قالت تكلم. قال يزعمون أن محمدا رأى ربه سبحانه وتعالى. فقالت لقد قف شعري مما تقول، أين أنت من ثلاث؟ من قال بهن فقد أعظم على الله الفريه، من قال بأن محمدا كتب شيئا فقد أعظم الله الفريه، وقد قال الله جل وعلا تخفي في نفسك ما لم الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى، وقد نقل ذلك عن ربه جل في علاه. قالت ومن حدثك بأنه الأولى كتب شيئا، الثانية لا أذكره الآن. قالت والثالثة من حدثك أنه رأى ربه أنه المبلغ؟ فقال الله جل وعلا يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وأن تفعل ما بلغت رسالتك. قالت فقالت الثالثة قالت ومن قال لك ومن زعم أن محمد صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. ثم قرأت قول الله جل وعلا لا تدرك الأبصار ولا يدرك الأبصار ولا تدرك الخلق. طبعا هنا يعني كيف الدليل هنا والدعوة؟ كيف استدلال عائشة هنا؟ قالت بأن محمد لم يرى ربه، ثم قال الله تعالى لا تدركوا الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو لطيف الخبير. تسرعت أصبر. الدليل أعمى من الدعوة. تسرعت أيضا. الدليل أخص وليس عام. الدليل أخص من الدعوة. الدليل أخص من الدعوة. كلكم قلبتم المسألة. إيش تفعل؟ الدليل أخص من الدعوة. الرؤية عام والإدراك أخص. يعني شوف أنتم في الأصول ما شاء الله يعني انتهيتم. هي السرعة نعم، لكن هكذا الدليل أخص. إدراك أخص من الرؤية. لذلك قلنا القاعدة عند العلماء نفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم. نفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم. فلما قال ذلك قالت لقد قف شعري مما تقول. لقد قف شعري مما تقول. هذا بالنسبة للكلام على الرواة طبقات الرواة. وبهذا ننتهي من الدرس اليوم. نسأل الله جل وعلا أن يجعل ذلك في موازين الحسنات، وأن يعلمنا أن ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا ممن يتعلم ليتعبد في ذلك بين الناس. شكر الله لكم وأحسن إليكم ويسر عليكم أمركم. ما أدري هناك غياب من الإخوة، وهذا تقاعس، والتقاعس غير مرضي. التقاعس غير مرضي. نريد ننتهي من الكتاب. هذا كتاب من أهمية بمكان كتاب العلم. نعم، ما في أي سؤال تفضلوا. وننتقل انتقالا سريعا إلى سنن الترمذي حتى ننتهي من أيضا ابن ماجه. وابن ماجه فيها الكلام على الشيكات البنكية، وهي من الأمور المهمة كما سنبين في مسألة الحوالة. نعم، لو في أي سؤال تفضل. يقول السائل هل يحكم اتصال رواية ابن سيرين بأن الواسطة قد عرفت؟ محمد سيرين عن من؟ وإياكم. ها؟ كان يسكت عن هو عن ابن عباس كان يسكت عن كلمة. نعم، لو عرف يبقى هنا يكون على اتصال. وإياكم جزيتم الجنة جميعا. أحسن الله إليكم. يقول مراسيل الحسن يدخل فيها ما رواه عن أبي هريرة فقد ثبت أنه لم يلتقي به. نعم، هذه مراسيل الحسن أبي هريرة المرسل وهو ضعيف. مراسيل الحسن كالريح. في أسئلة أعتقد. نعم، هل ثابت البناني يروي عن الخلفاء الأربعة؟ لا، التحقيق هنا لا يروي عنه. الأخ هشام يقول فيصل يقول جزاكم الله خيرا أسكنكم في الفردوس الأعلى. يا رب أمين. وأسكنت جمعنا جميعا مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أخ هشام يقول هو يتابع الدرس ولكن أحيانا يكون قوي. وقت العمل فيسمع الذي يستطيع. الله أكبر. هشام أنت أعجزتني أخجلتني والله على على أولا على رفيع تعليقاتك وعلى عظيم همتك وعلى حسن متابعتك. جزيت الجنة وزادك الله حرصا بس عليك أمرك. ما هي المنهجية الصحيحة لتعلم علوم الحديث كافة؟ هو طبعا هو علم الحديث شعب وعلوم. علم الحديث شعب وعلوم. يعني إن كان الشغل الشاغل عندك هو مسألة الرواية فالأصل أنت يعني الابتداء بكتب المصطلح، الكتب اليسيرة المنقذة، نخبة الفكر، وأيضا بيقونية ابتدئ بها، بعد ذلك يرتقي فوق ذلك تدريب الراوي، ثم بعد ذلك مقدمة المصطلح، ثم بعد ذلك يبدأ في الكتب المهمة كتب العلل ويبدأ فيها وينظر في التخصص الذي يريد. وإذا كان يريد يعني الرواية والدراية فطبعا أيضا عليه الابتداء بشروحات الحديث قبلها يكون قد تعلم فقه مذهب، قبلها يكون تعلم فقه مذهب ويكون أتقن أبواب من أبواب الأصول، ثم بعد ذلك يبدأ في علم الحديث دراية ورواية. وإلا فالذين انشغلوا به رواية فقط الإنكار عليه كان شديدا. وعلى ابن المديني لما جاءت المرأة حائض كانت حالة كونها حائضا فقالت إن زوجي وصى بتغسيله فهل أغسله أنا حائض؟ فسكت ولم يعرف وحالها على بثور الكلبي. فلما أجابها قال نعم هذا الحديث وصلنا من طريق فلان وفلان. قالت أين أنت من فلان وفلان عندما سألتك؟ فيعني الحق بأن خير الناس من تعلم هذا الحديث دراية ورواية. من يقرأ في الصحيحين فكيف يستفيد منها رواية ودراية؟ طبعا يقرأ في الصحيحين يقرأ السند، لماذا يستفيد السند وينظر إلى الرواة الذين يعني هناك سلسلة مالك عن نافع عن ابن عمر، سلسلة هي السلسلة التي قال فيها الإمام البخاري أنها سلسلة الذهبية فيها أحاديث كثيرة جدا، سلسلة أيضا زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر الخطاب أو عن أنس أيضا هذه فيها كثير في الموطأ. فهنا هناك سلاسل في الصحيحين تتكرر، فالأخت وهي تقرأ تركز جدا على هذه السلاسل لأن فيها مئات الأحاديث تستطيع أن تحفظ هذا الحديث بسند واحد بهذا السند. والأمر الثاني أنها تنظر في الكلام على أو الإشارة إلى العلل أو تنظر في ترتيب الـ الـ الـ يعني البخاري مثلا بأنه في أوقات ينزل لا يعلو من أجل علة وهو مسألة تصريح المدلس، وفي موضع آخر يعلو ويترك ويحيل الأمر على ما كان قد رواه نزولا، وفيها التصريح بتحديث المدلس. ومن ذلك الرواية بأنه يحفظ ألفاظ الحديث ويفهم الحكم العام، ثم كما قلت لا يدخل في شروحات الأحاديث بحال من الأحوال حتى يدخل فقه المذهب، لأن المسألة شروحات الأحاديث هذا فقه مقارن، وليس للمرء أن يصدر الباب عند تعليمه بالفقه المقارن، لابد أن يأخذ فقه على مذهب وأيضا بسهولة ويسر، فإن أتقن وتمرس يذهب بعد ذلك إلى فقه الحديث أو علم الحديث. وهذا كلام الشيخ أحمد شاكر.